حياتي من مذكراتي فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وصفحة جديدة من مذكراته التي حملت عنوان كتابية. وفي هذا الجزء من المذكرات يحدثنا السيد عمرو موسى عن الرئيس الأسبق حسني مبارك فيقول: كان حسني مبارك رجلا وطنيا ذا شخصية لطيفة ومحببة وله قفشاته الطريفة، وكان إذا جد الجد ذا صوت مرتفع يخشاه كل من حوله. كانت له قبضة قوية على رأس النظام حتى العقد الثالث من حكمه الذي ضعفت خلاله تلك القبضة بشكل لافت. لم يكن من السهل خداع مبارك، وبالطبع كان يعلم بحجم الفساد المستشري، وأعتقد أنه كان يحاول تحجيم هذا الفساد خاصة على مستوى الوزراء وذويهم. وكم من مرة تحدث مع هذا الوزير أو ذاك عن فساد أولاده وهو يقول لهم كفاية كده. في سنواته الأولى لرئاسة الجمهورية كان مبارك متواضعا جدا ولا يعتبر مسألة أنه أصبح رئيسا للجمهورية تستدعي أن يتكبر على الناس وينسى أصدقائه. كانت شخصية حسني مبارك هي شخصية المواطن المصري ابن البلد الذكي ذكاء فطريا. كان مبارك أنيقا لديه ذوق في الملبس، يعرف كيف يختار ملابسه، فتراه يرتدي أفضل البدل التي ليس بالضرورة أن تكون ماركة عالمية. وكذلك عندما تزوره في بيته تجده منظما ومرتبا وأنيقا. وأختتم حديثي عن حسني مبارك بالتوقف عند المرحلة الثالثة من حكمه والمتمثلة في العشر سنوات الأخيرة من عام 2001 حتى عام 2011 التي أراها كارثية لأسباب ثلاثة. أولا، لأن مبارك بدأ خلالها يتقدم في السن ويفقد الاهتمام اليومي بإدارة البلاد. وثانيا، لأنه بدأ يؤثر السلامة في أي قرار، حيث بدأ الابتعاد عن اتخاذ أي قرارات تحتاج إلى جهد ومتابعة ومبادرات. ثالثا، لأن الحديث عن موضوع التوريث بدأ يتصاعد. مستمعينا، وغدا نستكمل اللقاء مع السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وصفحة جديدة من مذكراته التي حملت عنوان كتابية. كنتم مع حياتي من مذكراتي فاطمة عمر. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، قطرات الندى، طريق السلامة، كلمتين وبس، أخبار خفيفة، الغلط فين؟ لو كنت مكاني، خماسيات، برامجنا في الميزان، عامة أنغام من بلدنا، من تسجيلات الهواة، همس الأعداء، قال الفيلسوف، اعترافات ليلية. إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام، أصل الراديو. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: بماذا تجيبني إذا سألتك عن أعذب شيء وأحلاه وأطيب فيء في هذه الحياة؟ قيل: يا بنيتي، ليس شيء أعذب من معاتبة الأحباب. صح صح. وليس شيء أطيب من مخاطبة ذوي الألباب. جميل، فماذا إذن يقول أولو الألباب عن معاتبة الخلان والأحباب؟ يقول بعض أولي النهى: يا بنيتي، العتاب روض الأحبة ودليل بقاء المودة والمحبة. نعم، ولكن بعض علماء المحبة يقول عن عتاب الأحبة. يقول ماذا يا بنيتي؟ يقول: العتاب علامة من علامات الغرام وأمارة من أمارات المحبة في الأفئدة، متوقدة لا يشعر بها إلا المغرمون والأحبة. نعم، ولكن وحركة من حركات الوله والهيام في المهج، متأججة ومتوهجة لا يحس بها إلا العاشقون وأهل المحبة. تماما تماما يا بنيتي، ولله ضر الشاعر الذي يقول: علامة ما بين المحبين في الهوى عتابهم في كل حق وباطل. رائع رائع جدا، ولكن قل لي، هل هناك صلة أو مواصلة بين المعاتبة وبين العتبة؟ المعاتبة يا بنيتي في كتب اللغة هي لوم المرء لغيره على شيء من فعله أو من قوله. حسنا، والعتبة؟ العتبة من الاستعتاب، والاستعتاب هو الاسترضاء. بمعنى؟ بمعنى أنه يقال: استعتبته فأعتبني، أي استرضيته حتى رضي فأرضاني. جميل، فما أفضل وأجمل عتاب يبيد الصد ويعيد الود بين الأخلاء أو الأصحاب. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. عاتب عثمان ذات يوم علي بن أبي طالب، وعلي مطرق ساكت لا يتكلم. يقول عثمان: ما لك لا تقول شيئا؟ يقول علي: إن قلت لم أقل إلا ما تكره، وليس لك عندي إلا ما تحب. يقول عثمان: أحسن الله إليك وغفر لي ولك، ووالله ما لك عندي إلا مثل مالي عندك أو يزيد يا ابن عم رسول الله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر المعاتبة؟ يقول أحد الحكماء يا بنيتي: معاتبة الصديق أهون من فقده. نعم. ويقول آخر: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا بصبر وطول بال على هذا الانشغال أقول معاتبة لا غاضبة. إلى الغد إذن يا فيلسوف. وراء الأشعار، وراء القصص، وراء الأخبار، حكايات أدبية.